قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله. وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كانت الحوالة بثمن مبيع ثم بانت أن البيع باطل أو فسخ البيع، والمسألة الثالثة ما حكم تكرار الحوالة، هل تصح أم لا تصح. هنا قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، هنا مسألتان. المسألة الأولى ومن أحيل بثمن مبيع، مثال ذلك لو أن شخصا، جوابها أولا ومن أحيل بثمن مبيع فبان تقدير الكلام المصنف فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني لا تصح الحوالة، هذه المسألة الأولى. ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة، هذه صورة المسألة الأولى. مثالها لو أن شخصا باع سيارة وقال هذه السيارة بعتك إياها بمئة ألف ريال، فقال صاحب السيارة أعطني المبلغ، قال خذ المبلغ من خالد، تمام، فذهب إلى خالد وقال إن خالد إن صاحب السيارة مشترين المشتري حولني عليك، أريد منك مئة ألف ريال، فقال أعطيك مئة ألف ريال، انتظر عليه شهر، ثم الغد تبين أن صاحب السيارة ليست ملكا له، سيارة الجيران، باع سيارة جاره، هنا البيع باطل لأنه باع ما لا يملك. فلما باع ما لا يملك الثمن حوله على من؟ على زيد. زيد هنا ذهب إليه البائع وقال أعطني هذه السيارة، أعطني القيمة، فلما بان أن البيع باطل نقول الحوالة تبطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. واضح لكم؟ مثال آخر لو أن شخصا باع جوالا بألف ريال، قال أعطني ألف ريال، قال خذ الألف ريال من صاحبي هذا أيمن، تمام، ثم ذهب إليه وقال أعطني الألف ريال، ثم تبين قال الجوال ما هو جوالي، فنقول بيع باطل الحوالة لا تصح، فنبطل الحوالة، يعني أن الحوالة لا تصح إلا في البيع الصحيح. لذلك هنا قال ومن أحيل بثمن مبيع، تقدير الكلام فبان البيع باطلا فلا حوال، ما تصح الحوالة لأن أصل البيع باطل. المسألة الثانية قال أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. شوف، أو أحيل عليه به أي أو أحيل على ثمن المبيع به فبان البيع باطلا فلا حوالة. مثال ذلك لو أن شخصا صاحب السيارة هذا قال أنا عندي سيارة من يشتريها، أتى رجل قال أنا أريد أن أشتريها بكم، قال بخمسين ألف ريال، تمام، قال أعطيك المبلغ، قال لا ضع مبلغ عندك، ثم اتصل على شخص يطالب بخمسين ألف ريال، قال أنت تطالب بخمسين ألف صح، قال نعم، قال أنا بعت السيارة على مشتري الآن أتاني بخمسين ألف ريال حولتك عليه، تمام. ثم في نفس اللحظة أتى رجل قال هذه اتق الله هذه سيارة جارك ما هي سيارتك، البيع باطل، نقول لا تصح الحوالة، فاعتقال ذمة الذمة من ذلك الرجل إلى المشتري لا تصح. لماذا؟ لأن البيع باطل. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا باع ساعة بمئة ريال فقال أعطيني المئة ريال، فقال ما أعطيك المئة الآن بعد يوم أعطيك المئة، ثم اتصل على صاحبه قال أنت طالبني بمئة من سنة، قال صحيح، قال نعم صحيح، قال أنا بع ساعة على رجل أعجمي ما يفهم ما يعرف حولتك عليه، هنا الحوالة صح، لكن بعد قليل أتى رجل وقال هذه الساعة سرقتها، هذه ساعتي، لماذا تبيع ساعتي، فنقول بيع باطل لأن بيع ما لا يملك، فالحوالة هنا لا تصح. فلا نقول لصاحب الرجل الذي سلفه من سنة اذهب لذلك المشتري وخذ منه مئة ريال، لأن البيع أصلا باطل وما بني على باطل فهو باطل. لذلك قال أو أحيل عليه يعني على ثمن المبيع اللي هو مئة ريال به، حولناه به، حولنا على ثمن المبيع به بمن؟ على البائع، تمام؟ فبطل البيع فبان البيع باطلا فلا حوالة، تمام؟ هذه المسألة واضح. قال وإذا فسد البيع لم تبطل، فسخ البيع لم تبطل، يعني فسد، فسخ فسد سواء بشيء من العيوب أو برضاهما مثل فسخ. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، مثال ذلك لو أن رجلا اشترى عمارة بمليون ريال من رجل آخر، تمام؟ فقال أعطني مليون، قال اذهب إلى زيد أنا أطالبه مليون حولتك عليه، الآن الحوالة سليمة. ثم من الغد أتى المشتري وقال أنا أريد أن تقيلني من البيع، أنا أتتني بعثة إلى بلد آخر فأعطني أقلني من البيع، ما أريد أن أدفع لك مليون ريال، نريد إلغاء البيع. اللي قاله صحيح، فرضي قال ما عندي مانع أن ألغي البيع. هنا قال لم تبطل حوالة، يعني الحوالة صحيحة، ففي ذمة زيد مليون ريال صاحب العمارة، صح؟ فقال مصنف بعدها ولهما أن يحيلا، فقال أعطيني مليون ريال، قال أحلتك على زيد، تمام؟ حول على زيد فتصح. كم حول الآن؟ صارت المشتري حول على زيد، فقال المشتري أعطيني مبلغي، قال حولتك على زيد، تمام؟ فتصح الحوالة. لماذا تصح الحوالة؟ لأن البيع هنا فسخ وليس بطلانا. طيب الآن هذه الصورة، المسألة الأولى الذي هو من الذي يحال في البداية؟ المشتري. الآن نعكس الصورة، الذي يحيل هو البائع. لو أن شخصا نفس الشخص باع عمارة بخمسة ملايين ريال، تمام؟ فلما باع بخمسة ملايين ريال قال متى تسلم لي المبلغ؟ قال بعد أسبوع. فصاحب العمارة اتصل على شخص أقرض قبل سنة خمسة ملايين وقال أنا بعت عمارتي بخمسة ملايين يا زيد خذها من المشتري حولتك عليه، الآن حوالة سليمة. ثم بعد أسبوعين أتى المشتري والبائع وقال المشتري أنا عندي مرض أريد أن أعالج، فأطلب منك أن نفسخ البيع، أقلني بالبيع. فيقول البائع أنا ما عندي مانع أقل البيع، أعطني حقي. فاتفق فقال أعطني حقي، فيقول أحلتك، البائع يقول أحلتك على زيد، خذ من خمسة ملايين. واضح؟ من المحيل الآن؟ البائع. وفي البداية من الذي أحال؟ المشتري. لذلك قال ولهما أن يحيلا سواء البائع أو المشتري. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى مكتبة من آخر بعشرين ألف ريال فقال أعطني العشرين، قال غدا أعطيك العشرين. ثم قال البائع لصاحبه يا خالد أنت طالبني بعشرين ألف من قبل، خذها من الرجل الذي اشترى مني المكتبة. فذهب إليه وقال أنا محال إليك من صاحب المكتبة، فقال نعم. ثم الذي اشتراها قال أنا الآن أتاني سفر إلى بلدي ولا أريد ولا أستطيع أن أحمل هذه المكتبة الكبيرة، أقلني من البيع. فقال أقلتك من البيع، فقال أعطني الثمن دام أقلتني من البيع. فقال أنا أحيلك على صاحبي هذا لأن حولتك عليه، يسلمك مبلغ، أنا الآن أحولك عليه تأخذ منه المبلغ. واضح؟ فهنا المحيل من؟ البائع. نعكس الصورة، المثال الأول على المسألة الأولى حتى تضح الفرق ويكون فيها المحيل من؟ المشتري. لو أن شخصا اشترى مكيف، بكم المكيف؟ قال بألف ريال. فقال صاحب المحل أعطني الألف ريال، قال أنا أحولك على صاحبي موظف، على أخي موظف، هو يعطيك الألف ريال. ثم بعد ساعة قال أنا ما أريد مكيف، وجدت مكيف أفضل، أقلني من هذه البيعة، لا تطالبني بالألف. قال ما عندي مانع، ما أطالبك بالألف، تمام؟ طيب أعطيني قيمة المكيف، قال قيمة المكيف اللي على حولتك على أخوي. يذهب المشتري البائع ويقول أعطيني الألف، أو يقول أعد لي الألف، يقول أعدتك الألف. واضح؟ أعيد المثال، الآن شخص اشترى مكيفا فاتفقا على الإقالة، بعد أن أحال المشتري البائع قال خذ الألف من خالد، الآن خالد محال، من الذي يطالبه بالمبلغ؟ هو البائع، فيقول أعطني. فلما أقيل من البيع فهذا صاحب الشراء يريد المبلغ، فيقول أنا أحلتك خذ هذا المبلغ منه، وكذلك لو قال أنا خذ المكيف أنا أحلتك منه، وهكذا. واضح؟ أمثل مثال ثاني نفسه، لو أن شخصا هذا الكتاب بعشرة ريالات، أعطني العشرة، قال حولتك بالعشرة على زيد، تمام، ثم اتفقا على الفسخ، فقال المشتري أعطني العشرة، فقال خذها من زيد، هذه حوالة، تمام، يعني تكرر الحوالة لا بأس بها، واضح؟ نعم. ويمكن أن يكون المحيل هو المشتري مرة أخرى، ويمكن أن يكون المحيل هو البائع مرة أخرى، واضح لكم؟ نعم. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب الحوالة، ويشرع بعد بإذن الله في باب الصلح. باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرط، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح من محاسن هذه الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: والصلح خير، ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز يعني نافذ بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، متفق عليه. وأجمع العلماء على الصلح الجملة، والصلح إما أن يكون بين المسلمين وبين المشركين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، والصلح أيضا يكون بين العدل وبين البغاة، كما قال سبحانه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ويكون الصلح أيضا بين الزوج وزوجته، كما قال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ويكون الصلح أيضا في دين أو عين، دين أو عين، كما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرت في دين في صحيح البخاري، وكما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين غرماء جابر، وأشار إليهم أن ضع الشطر من مالك، وأصلح بينهم وقال لكعب بن مالك أن ضع الشطر من مالك، والحديثان في صحيح البخاري. ويكون الصلح وهو القسم الخامس على غير دين أو عين، مثل الصلح في المشاجرات والمضاربات ونحو ذلك، وهذا يدخل في عموم والصلح خير. والحقوق تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حقوقا لله، وإما أن تكون حقوقا للمخلوقين، وحقوق الله ليس فيها صلح، ليس فيها صلح، فما أمر الله عز وجل يؤديه العبد، وحقوق المخلوقين يكون بينهما الصلح على الأقسام الخمسة السابقة، بما بين المسلمين والمشركين أو العدل والبغاة أو بين الزوجين أو دين أو عين أو في غيره. والمصنف قال: باب الصلح. وعقد المصنف هذا الباب من أجل القسم الرابع، وهو الصلح على دين أو عين. والصلح على دين أو عين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الصلح على الإقرار كما سيأتي، الإقرار على حقه، والقسم الثاني الصلح على إنكار، وعقد له الفصل الآتي بإذن الله. وقوله باب الصلح أي باب يذكر فيه أحكام الصلح، ويذكر فيه أيضا أحكام الجوار. والصلح لغة هو قطع النزاع، واصطلاحا هو قطع النزاع بين المتخاصمين. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب بعضه صح. هنا الآن يتكلم عن القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح على إقرار، يعني سبق لكم أن المصنف عقد باب الصلح من أجل إما أن يكون على دين أو عين، والدين أو العين ينقسم لقسمين، الصلح على إقرار، وهنا بدأ به إذا أقر له على دين، وقسم ثاني الصلح على إنكار، وعقد له المصنف الفصل الآتي. قال: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. قوله: إذا أقر له بدين، جوابه: فأسقط بعض الدين وترك الباقي صح. فالكلام فيه لف ونشر، يعني ترتيب كلام المصنف إذا أسقط إذا قر له بدين فأسقط البعض وترك الباقي صح، وإذا أقر له بعين فوهب البعض فأقر له بالبعض فأسقط البعض وترك الباقي صح. معنى هذا الكلام إذا أقر له بدين، وهذا من قبيل اللف والنشر، يعني يذكر جملتين ثم يعود إلى ذكر حكم كل جملة. فهنا قال إذا أقر له بدين، دين ماذا يفعل؟ أسقط، فأسقط بعضه وترك الباقي صح. إذا أقر له بدين مثل قال أنا أقرضتك 1000 ريال فأعطني 1000، قال نعم صح في ذمتي 1000، وما طل ما أعطاه 1000، فقال أنا أسقطت عنك منها 500 ريال فأعطني 500، قال صح، فهنا أقر. أما الإنكار كما سيأتي لو قال أنا طالبك بألف، قال لا ما تطالبني بألف، ما نتكلم عن هذا الإنكار، الآن نتكلم عن إقرار مقر بأنك أقرضته 1000 ريال. قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط، يعني أسقط الدين، أو بعضه فأسقط بعضه، بعض الدين أسقط من 1200 ريال فأسقط بعضه وترك الباقي، يعني هو 800 ريال صح. وهنا قوله فأسقط أي أن الصلح لا يصف بلفظ الصلح، وإنما بمعنى الإسقاط أو الإبراء أو التنازل ونحو ذلك. كيف؟ لو قال أنا طالبك 10000 ريال أعطني إياه، قال نعم في ذمتي 10000 لكن ما عندي الآن. فلو قال أنا أسقطت عنك 2000 ريال القوم يصنف يصح كلمة أسقطت أو أبرأتك عن 2000 ريال وأعطني الباقي يصح. لكن لو قال أنا أقرضتك 10000 ريال قال نعم صحيح، فقال صالحتك على 2000 ريال وأعطني 8000، فالقول المصنف لا يصح، يعني لا يصح الصلح على إقرار بلفظ الصلح. لماذا؟ لأن 10 ماله هو، فكيف يصالح على ماله؟ بمعنى كأن المال ماله، فكيف يبيع ماله ويشتري ماله؟ تمام؟ لذلك قال يصح بلفظ الإسقاط أو ما هو مثل لفظ الإسقاط مثل الإبراء أو التنازل ونحو ذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى أنه يصح الصلح بكل لفظ دل على معنى الصلح حتى ولو كان بلفظ الصلح. هذا القسم الأول، الدين يسقط بعض. القسم الثاني إذا كان عينا يطالبه بعين، مثلا قال أنا أطالبك 5 شياه من الغنم أعطني إياه، قال نعم أنا اقترضت منك 5 شياه أو اشتريت منك 5 شياه، فقال أعطني إياها، قال أنا محتاج إليه الآن. فلو قال وهبتك 1 وأعطني 4 يصح، لذلك قال أو وهبه، يعني وهب العين، فالعين يكون فيها هبة، والدين المالي النقد يكون فيه إسقاط أو إبراء أو تنازل ونحو ذلك، وهنا العين هبة، قال أو وهبه. فإذا وهبه قال أو وهب البعض، يعني عنده 5 شيات ووهب 1 يصح، إذا قال أو وهب البعض وترك الباقي، قال وهبتك 1 وتركت 4 في ذمتك أعطيني إياها يصح الصدق، قال صح. ومثال آخر، هو أن شخصا اشترى من آخر 5 أقلام وقال أعطيني ثمنها أو أعطيني إياها، قال أنا سوف أعيدك إياها، قال أعدني إياها، ثم بدأ يماطل فقال وهبتك 3 أقلام وأعطيني قلمين يصح، لأن هذا حق من حقوقي فأسقطه. هنا قال صح لكن بشرط، قال إن لم يكن شرطاه، يعني إن لم يكن شرط ذلك المتنازل، يعني شرط ماذا؟ شرط الإسقاط في الدين والهبة في العين، إن لم يكن شرطاه فيصح، فإذا شرطاه لا يصح. يعني معنى هذا الكلام إذا لم يكن الذي أخذ المال أو العين اشترط عليه أن يسقط ذلك، فإذا لم يشترط عليه الإسقاط يصح. مثال ذلك، لو قال أنا أطالب 5 شياه أعطني إياها، فقال أعطيك إياها بشرط تسقط عني 1، أقول مسنف لا يصح لأنه شرط. ولو قال لها أنا أطالبك 10000 أعطيني إياها، أو قال أعطيك 10000 أنا أعطيك إياها بشرط تسقط عني 3000، أقول مسنف لا يصح. فإذا شرط الدين، فإذا شرط الذي أخذ الحق إسقاط شيء من الدين أو أن يوهب شيء من العين لا يصح الصلح. لماذا؟ لأن هذا حق لصاحب الحق، فلا يجوز أن تساومه على حقه فتعطيه حقه إلا إذا كان بطيب خاطر من صاحب الحق قال أعطيني شيئا منه تنازل لك عن باقي يصح. واضح؟ ثم بعد ذلك قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. عندنا أشخاص يصح أن يتبرعوا، يعني مأذون لهم في التصرف، مثل الوكيل مأذون له، ومثل تصرف الشخص في مال هذا مأذون له، يتصرف يسقط بعض الحق يسقط جميع الحق مأذون له، أو شخص وكيل مأذون له بالإسقاط ونحو ذلك يصح. أما إذا كان لا يصح تبرعه في هذا المال، يعني ماله، يعني المال الذي بحوزته ليس له ولم وغير مأذون له في التبرع في هذا المال، لا يصح أن يصالح عليه، مثل ناظر الوقف. ناظر الوقف مال الوقف ليس له، لأن يعني الشخص أجر عمارة بمئة ألف فقال للمؤجر أعطني مئة ألف، فقال أسقط لي من الأجرة خمسين ألف وأعطيك. هنا الناظر ليس له الحق أن يسقط شيء. لماذا؟ لأن المال الوقف ليس مأذونا له في إسقاط شيء. وكذا الوصي على الوصية، لو شخص وصى بأن يخرج 30 ألف من ريع هذه العمارة فأخذها شخص وقال أنا أصالحك عليها أعطني منها 10 والباقي خذه لك، يقول لا يصح التصرف، لا يصح تبرعه فيها. وكذلك الولي على القصار، لا يصح أن يصالح غيره. مثلا لو شخص صدم سيارة قاصر عمره مثل 10 سنوات ملك لها السيارة، في سائق يذهب بها يذهب به ويعود به المدرسة ويأتي بالمدرسة، فأتى شخص صدم سيارة هذا القاصر، ثم لما صدم شخص سيارة القاصر أتى الولي عليه عمه مثلا وقال أنا أصالحك ما أريد شيء اذهب، نقول لا، هذا مال ليس مالا لك وغير مأذون لك التصرف فيه، بل تأخذ قيمة إصلاح السيارة وتصلح بها السيارة. واضح؟ لذلك قال ولا يصح، يعني الصلح، ممن لا يصح تبرعه، يعني مما لا يصح تبرعه في الصلح، مثل ناظر الوقف، ومثل الوصي على الوصية، ومثل الولي على القصار أو المجانين، القصار من المجانين وغير الراشدين أو صغار السن. واضح؟ لكن قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. فإذا كان الشخص يصح تبرعه مثل مالك للمال يصح الصلح، صدم سيارته وسي سيارته هو فقال متنازل عن كذا، نقول صح الصلح. واضح؟ وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقي صح الإسقاط فقط. هذه المسألة لها ارتباط بمسألة القرض سابقا، وهي قوله رحمه الله باب القرض، قال بل يثبت بدله في الذمة حالا ولو أجل. معنى هذا الكلام سبق في القرض، لو أن شخصا أقرض شخص 100 ألف ريال وقال ادفعها لي بعد سنة، فعلى قول مصنف رحمه الله لو أتاه غدا يكون مبلغ حال، فالشرط في التأجيل غير صحيح، هذا قول مصنف. فهنا لو وضع بعض يعني طالب 100 ألف فقال وضعت عنك 20 ألف ريال والباقي لا تدفعها الآن ادفعها بعد 6 أشهر، قال صح الإسقاط فقط وهو 20 ألف ريال، والتأجيل ما يصح لأن مع قول مصنف لا يصح أي تأجيل، وإنما لك أن تطالبه الآن، لك أن تطالبه الآن. لذلك قال وإن وضع يعني أسقط، وإن أسقط وإن وضع يعني أسقط، وإن وضع بعض الحال يعني بعض المال الحال أو الدي أو العين الحال وأجل باقي، يعني قال أعطني الباقي أسقط لك بعضه والباقي ما يريد تدفع لي الآن ادفع لي بعد سنة، قال صح الإسقاط فقط وهو إنزال المبلغ، لكن التأجيل ما يصح، يعني صح الإسقاط فقط دون التأجيل، لأن على قول المصنف تأجيل القرض لا يصح. فلو أنك قرضت شخصا 50 ألف ريال وقال اتفق بينهما على شرط أن أعيدها لك بعد 5 سنوات، على قول المصنف هذا الشرط باطل ويجب أن تسددها لو تبدأ من اليوم. واضح؟ وسبق لكم أن قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أن يصح هذا الشرط لقوله وسلم المسلمون على شروطهم لقول الله خوف بالعقود. فتبين مما سبق أن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، فيصح الصلح على الإقرار سواء كان بدين أو عين، ويكون الصلح فيه بغير لفظ الصلح، لأن المال ماله، فكيف يصالح على ماله؟ فكيف يدخل يده في جيبه ويقول فيها 10,000 لا صالحتك يا قروشي أبخ 5,000؟ لا، المال ماله، فكيف يصالح؟ هذا قول المصنف. بماذا يصح؟ يصح بلفظ الإقرار، الإسقاط، التنازل، عدم المطالبة، وهكذا. ثم ذكر المسألة الثانية أن الصلح يصح في الدين أو العين بشرط ألا يشترط الذي أخذ الحق على صاحب الحق الإسقاط أو الهبة في شيء مما يطالبه به، فإذا شرط ما يصح. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أن الصلح لا يصح من كل أحد، وإنما يصح من الذي يصح تبرعه فيه، وهو أن يكون مالكا للمال أو مأذونا له في الصلح، يخرج بذلك ناظر الأوقاف والوصايا والأولياء على القصار ونحن ذلك. ثم ذلك ذكر مسألة رحمه الله سبق طرفا منها، وهي أن التأجير في القرض لا يصح بل هو باطل، فلا تأجير في القرض حتى ولو شرطاه بينهما. ماذا يصنع؟ لو اشترط التأجير يسقط التأجير، ولو أسقط شيء من الدين يصح الإسقاط. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.